الحقيقة إن وجه الرجل ليس عورة، ولكن إذا وجدت ال إذا استطاعت الأخت أن تغض بصرها عنه فهو أولى. أما الاختلاط فالاختلاط حرام، يبقى النظر مناطه الخوف من الفتنة أو وقوع الشهوة في القلب، والاختلاط نفسه اختلاط المدرس بالفتيات في المدرسة ده اختلاط محرم.